حتى تعلموا ما تقولون

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم Sure. الله يزكي من يشاء وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون به بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا for